الحمد لله والسلام على رسول الله. حديثنا اليوم عن الصلوات المسجد. الحمد لله وحده وصلاة وسلاما على نبينا وآله وصحبه، أما بعد، قال الشيخ رحمه الله: فصل وشرائط. قال: والصلوات المسنونة، وفي بعض النسخ المسنونات خمس: العيدان، أي صلاة عيد الفطر وعيد الأضحى، والكسوفان، أي صلاة كسوف الشمس وكسوف القمر، والاستسقاء، أي صلاة، والسنن التابعة للفرائض، ويعبر عنها أيضا بالسنة الراتبة، وهي 17 ركعة: ركعة الفجر وأربع قبل الظهر وركعتان بعدها، وأربع قبل العصر وركعتان بعد المغرب، وثلاث بعد العشاء يوتر بواحدة منهن، والواحدة هي أقل الوتر، وأكثره 11 ركعة، ووقته بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، فلو أوتر قبل العشاء عمدا أو سهوا لم يعتد به. والراتب المؤكد من ذلك كله 10 ركعات: ركعتان قبل الصبح، وركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وثلاث نوافل مؤكدات غير تابعة للفرائض: أحدها صلاة الليل، والنفل المطلق في الليل أفضل من النفل المطلق في النهار، والنفل وسط الليل أفضل، ثم آخره أفضل، وهذا لمن قسم الليل ثلاثا. والثاني صلاة الضحى، وأقلها ركعتان، وأكثرها 12 ركعة، ووقتها من ارتفاع الشمس إلى زوالها، كما قاله النووي في التحقيق وشرح المهذب. والثالث صلاة التراويح، وهي 20 ركعة بعشر تسليمات في كل ليلة من رمضان، وجملتها 5 ترويحات، وينوي الشخص بكل ركعتين منها سنة التراويح أو قيام رمضان، ولو صلى 4 ركعات منها بتسليمة واحدة لم تصح، ووقتها بين صلاة العشاء وطلوع الفجر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السنن منها ما هو مقيد بوقت وبركعات محددة، ومنها ما هو مطلق، أي أنه لا يقيد بعدد من الركعات، ولكن يترك لمن أراد أن يستزيد وأن يتنفل ما شاء. وعندما تكلم الشيخ إنما تكلم عن الصلوات التي تشرع في جماعة، عندما تكلم عن السنن بدأ بداية بالصلوات التي تشرع في جماعة، فذكر العيدين، وذكر الكسوفين، يعني كسوف الشمس والقمر، والاستسقاء، وهذه صلوات تشرع في جماعة، فقدمها على غيرها. وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب صلاة العيد، والمذهب عندنا أنه سنة، واستدل علماؤنا بحديث طلحة بن عبيد الله عندما جاء يسأل أعرابي عن الصلوات المفروضة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليل. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تقوم. وكذا في حديث معاذ عندما بعثه النبي إلى اليمن وأمره أن يخبر أهل الكتاب بالصلوات الخمس المفروضات، فكان ذلك بيانا إلى وجوب هذه الخمسة وما عداها إنما هو من باب السنة. وهذه السنة إنما شرعت كما قلنا في جماعة، فأشبهت الصلوات المفروضات التي شرعن في جماعة. لذلك قدم الشيخ الكلام عنها، وستأتي في بابها بالتفصيل، يعني سنتكلم بالتفصيل عن صلاة العيدين والكسوفين والاستسقاء. ثم بدأ يتكلم بعد ذلك عن السنن التابعة للفرائض، السنن التابعة للفرائض. وهذه السنن لها حكم التابع، لذلك لو أن رجل تيمم لفقد الماء فإنما يشرع له أن يصلي السنة مع الفرض بنفس التيمم، بينما لا يشرع له أن يصلي الفرضين بتيمم واحد، لأن الفرض الثاني إنما في حكم الاستقلال فاستقل بحكمه، وأما السنن فتأخذ حكم التابع. لذلك جاز لصاحب العذر كالمستحارة ومن به سلس أن يصلي الفرض والسنن التابعة بوضوء واحد، ولا يصح منه ذلك في فرضين، فلا بد أن يتوضأ لكل فرض. وهذه السنن التوابع جاز أن تقضى على المذهب، المذهب جواز قضاء السنن التوابع، واستدل المذهب بحديثين كلاهما صحيح. الأول ترويه أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى سنة الظهر الراتبة بعد صلاة العصر، والثاني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما قفل عائدا إلى المدينة بعد غزوة ونام الليل وأمر بلال أن يتعهد الفجر أن يوقظه لصلاة الفجر، ولكن النوم داهمه فنام ولم يستيقظ صلى الله عليه وآله وسلم إلا من حرارة الشمس، فأمرهم فارتحلوا، ثم أمر بلال فأذن فصلى سنة الفجر ثم أقام فصلى الفرض. فهذا دليل على جواز قضاء الرواتب من السنن، وسميت رواتب لأنها ترتبت على الصلاة المفروضة، وحكمها أنها تابعة، والقاعدة تقول أن التابعة هي معنى التابعة. قال والسنن التابعة للفرائض 17 ركعة، ركعتا الفجر، ركعتا الفجر وأربع قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وأربع قبل العصر وركعة لأن أقل الوتر عندنا واحد. أقل الوتر عندنا يا جماعة ركعة، وقول أحمد. طيب، وأكثر الوتر 11 ركعة، وهذا يؤخذ من رواية عائشة. وأما عن وقت صلاة الوتر بين العشاء وطلوع الفجر فإن نام عن وتره قضاء، لأن هذه من السنن التي لها وقت فتقضى بخروج وقتها بعد ارتفاع الشمس. طيب، فلو أوتر قبل العشاء عمدا أو سهوا لم يعتد به، لأنه جاء بالصلاة قبل أي جماعة قبل وقتها، كمن صلى الظهر مثلا قبل الزوال فتقع نفلا ويطالب بها. فالسنن التي لها وقت إنما لا يعتد بها قبل وقتها، وجاز قضاؤها بعد خروج وقتها. طيب، والراتب المؤكد من ذلك كم يا جماعة؟ 10 ركعات. رواتب المؤكدات عندنا في المذهب 10 ركعتان قبل الظهر وهي محل اتفاق، وركعتان قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب وهي أيضا محل اتفاق، وركعتان بعد العشاء هذه هي العشر. زاد بعضهم في صلاة الظهر السنة القبلية أو البعضية، ولكن المذهب على أن الراتب 10 ركعات بهذا التقسيم. طيب، قال وثلاث نوافل مؤكدات. هناك من النوافل مؤكدات صلاهم النبي صلى الله عليه وسلم واعتاد على ذلك، وتختلف عن السابقة بأنها ليست بتابعة، فالصلوات التي ذكرنا تابعة لصلاة الفرض، أما هذه فهي مؤكدة ولكنها ليست بتابعة، لها استقلال. منها صلاة الليل، وصلاة الليل مثنى مثنى، والنفل المطلق في الليل أفضل من النفل المطلق في النهار. نقول يا جماعة أن النفل منهما هو مطلق ومنهما هو مقيد. المقيد الذي ورد له وقت وعدد، اسمه مقيد، له وقت وله عدد. وأما المطلق فإنما أطلق من غير عدد، وجاز بالنهار وبالليل إلا في وقت القراءة. فالنفل المطلق في وقت القراءة لا يصح، فمن صلى نفلا مطلقا في وقت الكراهة لا يصح عندنا في المذهب، لأن النبي نهى عن ذلك، فلا يصح ولا يعتد به. طيب، بدأ يتكلم عن البيت. فقال ثم آخره أفطر. قال والنفل في وسط الليل أفضل، ثم آخره أفضل، وهذا لمن قسم الليل أثلاثا، يعني من قسم الليل إلى أقسام ثلاثة، فأفضل ذلك ما كان آخره. يبقى معنى كلمة النفل المطلق في الليل أفضل من النفل المطلق في النهار والنفل في وسط الليل أفضل، ثم آخر الليل أفضل، يعني في وسط الليل أفضل من أوله، وفي آخره كذلك، لحديث إن الله ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل. لذلك فإنه من الأفضل لمن قسم الليل إلى أقسام ثلاثة أن يشرع في نفل الليل في الثلث الأخير. وصلاة الليل في عندنا قاعدة جماعة مهمة في قضايا النفل، بتقول أن النفل أوسع من الفرض. النفل أوسع من الفرض، فجاز أن تصلي ما شئت، وجاز أن تقطع النية ويحسب لك ما صليت. أنت لو تصلى الفرض وغيرت في نيتك إلى اثنين لا حرج، زدت في النية لا حرج، فالنفل أوسع من الفرض. صليت جالسا مع القدرة على القيام لا حرج، ولك نصف الأجر، وذلك لا يصح من صلاة الفريضة، فصلاة الفريضة لا تجلس إلا مع العجز، فإن جلست مع القدرة على القيام بطلت صلاة ولا يصح منك ذلك، بخلاف النفل فبابه أوسع. والثاني صلاة الضحى، وأقلها ركعتان وأكثرها 12 ركعة لحديث مهان. وأما عن وقتها من ارتفاع الشمس قدر ربع، ارتفاع الشمس قدر ربع، إلى زوالها، زوال الشمس يعني يا جماعة يعني ميلها إلى الغروب، زوال الشمس يعني ميل الشمس إلى الغروب، وذلك ينبئ على دخول وقت الظهر، على دخول وقت الظهر، كما قاله النووي في التحقيق. التحقيق لا يا جماعة آخر كتاب للنووي، التحقيق آخر كتاب للنووي، وهو المقدم كما قال القرني وغيره. متأخر الشافعي عندما تكلموا عن كتب النووي قالوا إن تعارضت أقواله فنأخذ بقوله في التحقيق بداية، لأن التحقيق آخر كتب النووي، وإن كان لم يؤمنوا بما قبل ذلك، وقد طبع حديثا في مصر في طبع طوعة مأخوذة من المخطوطة الأزهرية. طيب دي أول حاجة. طيب بعد كده الكتاب الثاني هو كتاب المهذب، شرح المهذب اللي هو المجموع، وهذا أيضا من أواخر كتب الشافعي، إلا أنه أيضا لم يكمل، مات في البيوع، وقد أكمل ذلك دخل السكي فكتب بعض أجزاء منه ومات. وحاول بعض أهل العلم أن يكملوا هذا الكتاب الموسوعي الكبير، حتى استطاع شيخنا المطيعي محمد نجيب المطيعي أن يكمل هذا العمل في كتاب طيب واسع الانتشار. طيب أيضا بعد ذلك هناك كتاب يسمى التنقيح، وهذا ما زال مخطوط، والتوضيح أيضا لم يؤمنه النووي، وهو من تعليقاته على كتاب الوسيط في المزاني، ثم بعد ذلك الروضة، روضة الطالبين للعلم، والروضة كتاب طيب في المذهب اختصار للشرح الكبير للرافعي الذي عرف بكتاب العزيز، وهو كتاب مطبوع. فكتاب روضة الطالبين أخذت من هذا الاختصار، اختصر النووي من كتاب الرافعي وزاد عليه وزاد عليه، ويعد موسوعة كبيرة ذكر فيها أقوال المذهب، أقوال المذهب، أقوال الشافعي وأوجه الأصحاب، والطرق والأقوال والأوجه والصحيح والضعيف. إنما حوتها هذه الموسوعة الكبيرة المسمى بروضة الطالبين. ثم بعد الروضة المنهاج، ومنهاج التابعين خير منهاج الطالبين، هو من الكتب الذي أيضا اختصر النووي في كتاب يسمى المحرر، والمحرر أيضا للرافع، وقد اختصره النووي وزاد عليه، وهو يعد من الكتب العظيمة التي شرحت شروحا كثيرة متعددة وبها المنتهى في المذهب، يعني بشروحها المتعددة يعد هذا المنهج أو من ذاكر المنهاج بشروحه وقد وصل إلى المنتهى في تعدد المذهب. طيب، لم يطبع عنه أجزاء كثيرة مقدمة التوحيد، إنما ككتاب مستقل طبع لم يحدث. هناك جماعة كبيرة من الكتب في المذهب لم تطبع. نقسم كتب المذهب إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول الكتب التي قبل الرافع والنووي. الكتب الثانية هي كتب الرافع والنووي. المرحلة الثالثة هي مرحلة المتأخرين وأصحاب الحواشي. لما نيجي ننظر إلى المجموعة الأولى اللي هي الكتب ما قبل النووي وما قبل الرافعي، خلاف كتب الشافعي، هنرى جملة كبيرة من الكتب تأثرت بمدارسه. فهناك كتب تمثل مدرسة العراق، وهناك كتب تمثل المدرسة الخراسانية. فقد صنف أصحاب الأوجه هذه الكتب كالبغوي له كتاب، وهذا الكتاب مطبوع اسمه التهذيب. وهناك ايضا الموادي لمدرسه العراق له كتاب ايضا يسمى الحاوي، شرح فيه مختصر الميزانية. وايضا من هذه الكتب كتاب او كتب الشيرازي التنبيه والمهذب، وهي تنتمي الى المدرسه العراقيه. وأيضا كتاب البناية للعمراني، أيضا بعض أهل العلم ينظر إليه على أنه شرح للمهذب، وقد تأثر به تأثرا كبيرا. وهذا أيضا كل هذه الكتب تنتمي إلى المدرسة العراقية. وهناك كتب أخرى تنتمي إلى المدرسة الخراسانية بدءا من نهاية المطلب الجويني. ومن ذلك كتب الغزالي طبع منها الوجيز والوسيط، ومنها كتاب الروياني بحر المزق، وغير هذه الكتب المتعددة التي طبعت وكان واضح فيها تأثر المصنف بمدرسة المدرسة العراقية أو المدرسة الخراسانية، وبينهم خلاف قائم، إلى أن جمعت هذه الطرق في طريق واحد وصنفت عدة مؤلفات إلى أن جاء الرافعي فجمع ما سبق، يعني جمع هذه الكتب وبدأ بالتصنيف وكان يذكر القول أو الأقوال أقوال الشافعي ثم يذكر الأوجه وبدأ يحدد المذهب في المسألة كثيرا. والمذهب إنما يؤخذ من أقوال الشافعي وأقوال جمهور الصحابة أو جمهور الأصحاب حتى صنف عدة كتب منها كما قلنا الشرح الكبير وهذا مطبوع ومنها الشرح الصغير ولم يطبع ومنها المحرر ولم يطبع هذه أهم كتب الرافعي. ثم بعد ذلك جاء النووي فأكمل عليه إنما جمع أيضا هذه الكتب التي سبقته ونظر فيها ثم بعد ذلك بدأ في التصنيف فاعتمد على كتب الرافعي فهذبها وأضاف عليها ووافق وخالف يعني وافق الرافعي في مسائل وخالفه في مسائل في بيان معنى المذهب والعلماء في هذا الاختلاف لهم كلام كثير. ثم بعد ذلك بعد انتهاء هذه المرحلة بدأت مرحلة جديدة هذه المرحلة فيها إتقان المذهب لهذا المذهب اعتمدوا فيها على كتب الرافعي وكتب النووي وأضيف إلى هذا الكلام ما استجد من مسائل وكان الأبرز في هذه المرحلة الشيخ زكريا الأنصاري الذي يعرف بشيخ الإسلام والرملي وابن حجر الهيثمي وكذلك الخطيب الشربيني وغيرهم من العلماء كالكردي والبكري والجوهري أو الجوهري والبنياطي والدميري وغير هؤلاء وابن قاسم الغزي وابن قاسم العبادي وغيرهم كثير في المرحلة أو في مرحلة متأخرة ولهم مصنفات هائلة عظيمة جدا في المذهب ولكن منهم من اعتنى عناية خاصة بكتاب المنهاج للنووي وصنف عليه وألف وشرح هذا الكتاب فمن شروحه العظيمة نهاية المحتاج وتحفة المحتاج ومغني المحتاج النهاية الرمل التحفة لابن حجر المغني مغني المحتاج وهو المعتمد والمقدم للخطيب الشربيني وأيضا كتاب النجم الوتاج للدميري وهناك عدة كتب متعددة في المنهاج ومنهم من اعتنى باختلافات المصنفين ووضع النكات في كتابه العظيم النكت لابن النقيب فالحقيقة هناك من اعتنى بها وهناك من اعتنى بغيره من المتون كمتن أبي شجاع الذي نحن في صدده وهناك من اعتنى بمتون أخرى كالمقدمة الحضرمية وغيرها من المتون المتعددة حتى كثرت المؤلفات التي بين أيدينا لذلك فطالب العلم يحتاج بداية أن يدخل في مرحلة المتأخرين قبل أن يصعد إلى غيرها من المراحل. طيب والثالث صلاة التراويح وهي 20 ركعة بعشر تسليمات في كل ليلة من رمضان قبل ما نكمل الوتر أقله 1 وأكثره 11 ركعة وجاز أن نصليه 3 والمذهب عندنا أن احنا نصلي 3 بتسليمتين وجاز بتسليمة 1 ولكن لماذا قد قدمت تسليمتين، ليه قدمنا التسليمتين على غير الله؟ إنه له كلام في هذا، وأداه أنك عندما تسلم بتسليمتين فقد زدت بعض الحركات، زدت تسليما، زدت تكبيرة للإحرام، زدت تشهدا، فكل هذه حركات تجر عليك. لذلك دائما المذهب على بعض باحث كده ان كلما كان الفضل كان البذل، بمعنى عندنا في مسألة اذا قام الامام الى الخامسة فالمذهب على انك لا تتابع، وانت من خيار اما ان تنوي المفارقة وتفارق تكمل بقية الصلاة بمفردك، وإما أن تجلس منتظرا إمامك أن يأتي ثم لتكمل معه، وحترى المذهب يرجح ذلك أن تستناه إلى أن يأتي ثم تكمل خلفه، وهذه زيادة فيها متابعة، سورة بتاعتنا دي فيها متابعة، المتابعة في التشهد، إنك تشهدت خلف الإمام وسلمت خلفه، فهذه الزيادة كان فيها فضل أزيد من أن تنتهي من الصلاة مفردا، لذلك قدم النووي هذه السورة رجحها. فهنا أيضا نفس النظام يا جماعة، نفس النظام لمن أراد أن يصلي الوتر ثلاثا إذا يسلم بعد ركعتين ثم يقوم ليأتي بركعة ثالثة، وكل ذلك من باب النفل، والنفل بابه أوسع من الفرض. 20 ركعة، تقول لي لا سيدة عائشة أن النبي ما زال في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة، لا اسمه إيه يا جماعة؟ ده مذهب صحابي، مذهب صحابي، رأت النبي يفعل ذلك، رأته يفعل ذلك فاعتقدت وأصبح مذهبها أنه لا يجوز الزيادة، وقد وردت الزيادة في أفعال الصحابة. لذلك غالب أهل العلم من الشافعية وغيرهم على أن صلاة التراويح تزيد على تصل إلى 20 ركعة، ومن صلى بإحدى عشر لا حرج ولا شيء عليه إطلاقا. عشرون ركعة بعشر تسليمات كما قلنا، لأنك إذا سلمت وبدأت من جديد أجرت على الزيادة. وجملتها هنا بيقول لي هي 20 ركعة بعشر تسليمات في كل ليلة من رمضان، وجملتها 5 ترويحات، فأن الصحابة كانوا يستريحوا بعد كل 4 ركعات، وينوي الشخص بكل ركعتين منها سنة التراويح أو قيام رمضان، ولو صلى 4 ركعات منها بتسليمة واحدة لم يصل. ورد عن عائشة أن النبي كان يصلي 4 بتسليمتين أو بتسليمة، فكلمة لا تصح محل اعتراض، محل اعتراض. وقلنا أن النفل بابه أوسع، ووقته بين صلاة العشاء وطلوع يا جماعة وطلوع. طيب، السنن كما قلنا باب واسع مليء بمسائل متعددة كثيرة، منها جواز اختلاف النوايا بين الإمام والمأموم في السنة. حضرتك لو دخلت يصلي خلف إمامه، واكتشفت أن هذا الرجل يصلي نفلا. لأي واحد يصلي نفلا طبعا. فوجدته يصلي نفلا. وأنت تصلي فرضا، هل يجوز؟ نعم يجوز. صح ذلك من رواية معاذ، صح ذلك من حديث أبي زرع، صح ذلك من حديث عند أبي داود. في ثلاث أحاديث لهذه المسألة، أشهر حديث معاذ الذي كان يصلي مع الناس بعد صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي مع النبي العشاء ثم يذهب إلى قومه ليصلي مرة ثانية، وصلاته نفلا، وكانوا هم يصلون خلفه الفريضة، وعلم النبي بذلك فلم ينكر عليه، لم يعد من أقوى الأدلة. أيضا حديث أبي ذر لما النبي صلى الله عليه وسلم يذكره إذا أدرك أئمه يؤخرون الصلاة عن وقتها، فسأل النبي ماذا أفعل؟ أمر النبي أن يصلي الصلاة في وقته، فإن أدركه يعني هو جالس في المسجد أدركه يصلي معهم وهي أمنت. إذا اختلاف النوايا بين الإمام والمأموم بالنسبة للنفل مع الفرض لا حرج فيه. وأنت إن صليت أو عدت العشاء خلف جماعة تصلي العشاء، أنت صليت العشاء وجئت إلى المسجد لمقابلة أخ فوجدت الناس يصلون العشاء فصليت مرة ثانية، تحسب لك نفلا ولا حرج في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الرجلين في حديث أبي داود بذلك. وشرائط الصلاة قبل الدخول في الجنة. قال الشيخ رحمه الله: فصل. وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها خمسة أشياء، والشروط جمع شرط، وهو لغة العلان، وشرعا ما تتوقف صحة الصلاة عليه وليس جزءا منها، وخرج بهذا القيد الركن فإنه جزء من الصلاة. الشرط الأول طهارة الأعضاء من الحدث الأصغر والأكبر عند القدرة، أما ثاقب الطهورين فصلاته صحيحة مع وجوب الإعادة عليه. وطهارة النجس الذي لا يعفى عنه في ثوب وبدن ومكان. وسيذكر المصنف هذا الأخير قليلا. والثاني ستر لون العورة عند القدرة ولو كان الشخص خاليا في ظلمة، فإن عجز عن سترها صلى عاليا ولا يؤمن بالركوع والسجود بل يتمهما ولا إعادة عليه. ويكون ستر العورة بلباس طاهر، ويجب سترها أيضا في غير الصلاة عن الناس وفي الخلوة إلا لحاجة من اغتسال ونحوه. وأما سترها عن نفسه فلا يجب، لكنه يكره نظره إليها، وعورة الذكر ما بين سرته وركبته وكذا الأمل، وعورة الحرة في الصلاة ما سوى وجهها وكفيها ظهرا وبطن وبطن إلى الكوعين. أما عورة الحرة خارج الصلاة فجميع بدنها، وعورتها في الفلوة كالذكر. والعورة لغة النقص، وتطلق شرعا على ما يجب ستره وهو المراد هنا، وعلى ما يحرم نظره، وذكره الأصحاب في كتاب النكاح. والثالث الوقوف على مكان طاهر، فلا تصح صلاة شخص يلاقي بعض بدنه أو لباسه نجاسة في قيام أو قعود أو ركوع أو سجود. والرابع العلم بدخول الوقت أو ظن دخوله بالاجتهاد، فلو صلى بغير ذلك لم تصح صلاته وإن صادف الوقت. والخامس استقبال قبلة أي الكعبة، وسميت قبلة لأن المصلي يقابلها، وكعبة لارتفاعها، واستقبالها بالصدر شرط لمن قدر عليه. واستثنى المصنف من ذلك ما ذكره بقوله: ويجوز ترك استقبال القبلة في الصلاة في حالتين، في شدة الخوف في قتال مباح فرضا كانت الصلاة أو مثلا، وأما الماشي فيتم ركوعه وسجوده ويستقبل القبلة فيهما ولا يمشي إلا في قيامه وتشهده. تكلمنا قبل ذلك عن شروط وجوب الصلاة تجب على كل مسلم بالغ عاقل إلى آخر. تكلمنا عن هذا، واليوم نتكلم عن نوع ثاني من أنواع الشروط تسمى بشروط الصحة، فلا تصح الصلاة إلا بهذه الشروط. قال: وشرائط الصلاة، يقصد بذلك شروط الصحة قبل الدخول فيها، ليس معنى ذلك أن وقتها قبل الدخول، ولكن وقتها إنما مع الدخول في الصلاة وكذلك مستمر إلى آخر الصلاة. يعني شروط الصحة هذه إنما تبدأ مع لفظة الله مع أوله وتستمر معه إلى نهاية الصلاة. الشرط جمع أو الشروط جمع شرط، وهي لغة العلامة، وشرعا ما تتوقف صحة الصلاة عليه، على الشرط ما تتوقف صحة الصلاة على وجود هذا الشرط، ولكنه ليس جزءا من الصلاة، وخرج بهذا القدر إذا جمع الركن والشرط كلاهما واجب، ولا تقوم العبادة إلا بهما، ولكن يختلف في كون الشرط ليس بجزء من هذه الماهية من هذه العبادة، وأما الركن فجزء من الماهية، جزء من ماهية الصلاة. أول هذه طهارة الأعضاء أو طهارة الجسد من الحدثين الأصغر والأكبر مع القدرة، كلمة مع القدرة لإخراج أصحاب الأعذار، لإخراج أصحاب الأعذار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة وهي متلبسة بنجاسة، وصاحب السلس أيضا متلبس بنجاسة، وكان الصحابة لا يتركون الصلاة وقد أثقلوا بجراحاتهم، حتى أن عمر كان يصلي وجرحه يثعب دما، والدماء ليس عندنا، إذا أصحاب العذر لهم أحوال تختلف عن صاحب عن السليم ليس الذي ليس له عذر فلا يصلي إلا بطهارة. وأما فاقد الطهورين، لدخلنا ذيك النجاسة اللي بعديها مع المشكلة، يبنون يا جماعة طهارة الأحداث من طهارة الأعضاء أو الجسد من الحدثين إلا لصاحب العذر، لأن المرأة الحائض المستحاضة دائما ينزل منها دما، وينزل ذلك من فرجها، فهو ناقض الوضوء. المثل عندنا إني ناقض الوضوء لا بد أن يكون خارجا من السبيلين، كل ما خرج من السبيلين ناقض، فإن خرجت هذه النجاسة من أي جزء من البدن مع بقاء السبيلين لا يعد ناقض، الدم اللي نزل من الجسم ليس بناقض، وهو ناقض عند الحنابلة وعند الحنيفين، وعندنا ليس بناقض. قلنا لأن العلة في كونه ناقض إنما هي علة قاصرة غير متعددة. قال الشيخ: طهارة الأعضاء عن الحدث الأصغر والأكبر عند القدرة، وأما فاقد الطهور برأيه لو اتعلق على شجرة محطوط في زنزانة ومقفول عليه لا لاقي مية ولا لاقي تراب، يبقى فاقد للماء كطهور وفاقد للتراب كبدل، فهو فاقد للطهورين. ماذا يفعل؟ يصلي على حاله. قال الشيخ: مع وجوب الإعادة، عليه الإعادة لندرة ذلك، عليه الإعادة لندرة هذا الأمر وطهارة النجس، طهارة الثوب والبدن والمكان، طهارة البدن خلاص عرفنا، طهارة صغرى وطهارة كبرى، وطهارة البدن عن النجاسة والثوب عن النجاسة. قال: وطهارة النجس الذي لا يعفى عنه في ثوب وبدن ومكان سيذكره المصلي، يبقى أخر الكلام لما يصلي. والثاني ستر لون العورة مع القدرة ولو كان الشخص في ظلام خاليا، يعني لوحده في ظلمة حجرة مظلمة، فإن عجز عن ستر العورة صلى عاريا لا يومه بالركوع والسجود، بل يركع ويسجد، يعني مش يحرك دماغه خلاص، لا يركع ويسجد لأن له القدرة على ذلك. فإن وجد قطعة قماش ستر العورتين، فإن لم يجد إلا قطعة واحدة ستر القبل لأنه يستقبل به يستر القول لأنه يستقبل به القبلة. طيب، حالة العجز لأن يصلي عريانا، هذه يا جماعة لها صور، منها من فقد ثوبه مش لكي بدون خالص، ومنها إذا لم يجد له إلا ثوب، لم يجد إلا ثوبا واحدا نجسا، لا يستطيع أن يصلي بثياب نجسة، يصلي عريان. وإما أن يكون له ثوب طاهر ولكنه حبس في مكان نجس، الأرض نجسة، فخلع ثوبه وفرشه وصلى عليه. دي الثلاث صور لصلاة العريان: واحد سلبت ملابسه، الثاني صلى وليس معه إلا ثوب نجس وليس له وسيلة لتطهير الثوب، الأمر الثالث أنه حبس في مكان فيه نجاسة وأراد أن يصلي ففرش ثوبه وصلى عليه. كل هذا يصح لأنه لم يجد ما يستر به العورة. إن الإنسان المحروم الذي لا يستطيع لا يستر بأي حاجة، لا تلامس بدنه، يعني يستر بشيء واسع شوية من لبس الجامعة ويستر. طيب، قال: بلباس طاهر. لما هي تكلم أخر الكلام عن النجاسة إلى هذا المكان، فيجب ستر العورة في صلاة وفي غير صلاة عن الناس، وأيضا في الخلوة لا يجلس عريانا في البيت إلا لحاجة من اغتسال ونحوه. منعوش عراية في البيوت، ولكن يباح ذلك لحاجة الاغتسال، ف وأما سترها عن نفسه فلا يجب، ولكن يكره أن ينظر إلى عورته. طيب، إحنا قلنا يا جماعة أن تستر بلباس طاهر، فمن صلى بثوب وعلم بعد الصلاة أن به نجاسة من النجاسات التي لا يعفى عنها عليه الإعانة، تقول لي رفع عن أمة الخطأ والنسيان، ألا يكون ذلك من باب النسيان؟ نعم، ولكن الحديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان يعني المؤاخذة، وليس المعنى الحكم. يعني من صلى متعمدا في ثوب النجس يأثم، فإن صلى ناسيا لا يأثم، لا يأثم. إذا النسيان هنا لرفع المؤاخذة، أما الحكم فيشترط في الصلاة أن يكون الثوب طاهر، فإن فقد الشرط إما نقول الصلاة تصح وعليه الإعادة. نقطة مهمة جدا يا جماعة، وعليه الإعادة. أما إذا علم قبل الصلاة فمحل فيها، إذا علم أن على ثوبه نجاسة ثم صلى ثم تذكر دعا بعد. وأما إذا علم بعد الصلاة فإن الحكم أيضا على الراجح في المذهب الإعادة، لأن هذا شرط لا يتنازل عنه، لا بد من تحقق الشرط. أما أن يكون الثوب ساترا للعورة، فمعنى ستر العورة ألا ترى من خلف الثوب. يعني بعض الثياب يا جماعة بتبقى يعني خفيفة جدا، يرى الناظر لون الجسد من خلفها، فهذه لا يعفى عنها والصلاة لا تصح. وأما إن كان الثوب ساترا حتى لو كان ضيقا صحت الصلاة، إن كان ساترا حتى وإن كان ضيقا. تقول لي معنى كده إن الصلاة في البنطال تصح؟ نعم تصح، فإن كان واسعا يبقى صحت من غير قرار، لأن هذه ثياب المسلمين. وأما إن كانت ضيقة فصحت مع الكراهة، لأن العبرة عندنا في شرط ستر العورة بسترها، بسترها، وهذا قد سترها غطاها ولم يظهر لونها ولا غير ذلك فصحت الصلاة. فإن كان البنطال ضيقا يبقى مع الكراهة، وإن كان واسعا صحت من غير كراهة، لأنه من لباس المسلمين. نعم، يا مولانا المرأة تلبس في المتاع الإسلام وتصلي ما نقفش عليها. نعم، تلبس بتاع الإسلام بتاع الصلاة والصلاة. عورة الرجل ما بين السرة والركب، يطلع منها السرة ويطلع منها الركب، يعني الركب والسرة ليستا من العورة، ولكن وجب سترهما. لماذا؟ لأن العورة لا تستر إلا بسترهما، فالعورة لا تستر إلا بسترهما، لذلك يسترى وجوباً. بقاعدة العبارة المقدمة الواجب ما لا يتم الواجب إلا به فهو يجمع هو واجب إذا لا نستطيع أن نستر العورة إلا بستر الركبة والسرة نعم هذا قول الشافعي والاختيار وكذا الأمة عورتها كعورة الرجل وعورة الحرة في الصلاة ما سوى الوجه والكفين إن أريد تصلي عورتها هي جماعة كل البدن على الوجه والكفين تبين وجهها تبين ايديها وهي بتصلي الا اذا كانت تصلي ويراها اجنبي تصلي في نقابها وهنا المذهب يا جماعه على ان المراه اذا صلت لا بد ان تضع جبهتها على الارض فان سترت بخمار أو بأي شيء حال دون وصول الجبهة أو بشرة الجبهة إلى الأرض فصلاتها لا تصح المذهب وإن كان قول الحنفية على خلافها قول الحنفية لو على المذهب لا بد من وصول الجبهة إلى الأرض إلا في هذه الحالة نحن نتكلم عنها الحالة هي جماعة استثناء من القاعدة امرأة تصلي وفي المجلس رجل أجنبي يتطلع إليه فنقول لها صلي في نقاب وصلاتك صحيح قول الله فإن الجبهة لم تلامس الأرض قولوا جاز ذلك ولا حرج طيب وأما عورتها بخال الصلاة فجميع بدنها يبقى المذهب على يد على أن النقاب واجب جماعة بيقولوا إن أهل العلم اتفقوا على أن النقاب ليس بواجب نقول لهم كذبتم هذا كلام قاسم محمد بن قاسم الغزي وهذا الكلام ذكره الباجوري في الحاشية بتوسع وهذا الكلام ذكره الخطيب الشربيني في الإجناء في الإقناع وذكره في مغن المحتاج ولكن المذهب وكذا قول الحنابلة أيضا مذهب الحنابلة هناك قول بالوجه والكفين مسألة خلافية ولكن ينسب هذا القول إلى قائله هذا مذهب الإمام الشافعي وعورتها في الخلوة إرثاء من على روحها يبقى من اليمة من السرة إلى الروح عورتها مع الكتابي مع غير المسلم اللي هي ما ظهر من ثياب المهنة إذا كانت مأمونة يعني مدرسة في مدرسة وهناك بعض المدرسات كتابية يقعدوا مع بعض في الأوضة ممكن بترفع النقاب بتعمل شيء لها بينة بتعلم كل هذا ليس بحرام فهذه ما ظهر منه من بنقول عليها كده من ثياب المهنة مهنتها لابسه او في البيت لابسه تلتين كم كده وتطبخ وبتاع لابسه طرحه على دماغها ولا شعرها باين كل هذه ما ظهر منها في ثياب المهنة فاذا راتها جارتها الكتابيه على هذه الصوره فلا يحرم طالما هي مؤتمنه نعم. الثالث الوقوف في مكان طاهر، فلا تصح صلاة شخص يلاقي بعض بدنه أو لباسه نجاسة. تقول لي طب أنا هصلي على أرض الولد كان باقي على الأرض، أقول لك لا تصلي. فعلى المذهب عندنا أن هذه النجاسة تبقى نجاسة ولا تطهر بالجفاف حتى وإن انقطعت الرائحة. إذا أفرش مصلية أصلي عليها لا حرج. والعلم بدخول الوقت أو ظن دخوله، الظن هو الطرف الراجح من القولين أو القول الراجح، اجتهد وبالاجتهاد وصلت إلى نتيجة أن الوقت قد ذهب إلى لا. ولو صلى بغير ذلك لم تصح صلاة وإن صار في الوقت. إذا ليس لك أن تصلي إلا بشيء لعلمك بدخول الوقت علمت، وإما بغلبة الظن بعد اجتهاد. طب ازاي؟ عايز تصلي الظهر وأنا معايا الساعة، الساعة دلوقتي واحدة، يبقى أعرف إن وقت الظهر واحدة إلا ثلاث أربع دقايق كده خلاص أصلي. إذا هذا علم. أو غلب على الظن أنا في صحراء وليس لي وسيلة للتعرف وضعت عصا فوجدت أن هناك ظل بدأ يظهر على الأرض ناحية المشرق، فبكده عرفت أن وقت الزوال قد دخل وأن هذا وقت الظهر، فهذا من باب الاجتهاد. ولكن طب يلا نصلي، وإن الله غفور رحيم، ما ينفعش ما ينفعش. الخامس استقبال القبلة، أي عينها لمن رآها واتجاه عينها لمن غاب عنها. استقبال القبلة أي الكعبة. قال ويجوز ترك استقبال القبلة في حالتين. الحالة الوحيدة بالنسبة للفرد اللي هي شدة الخوف، صلاة الخوف يعني صلاة الحرب، ولها أشكال متعددة. من أشكالها الثلاثة، يعني من أشكالها المتعددة، تيجي بعد كده يا جماعة الأشكال بتاعتها المتعددة عند التلاحم. فإذا كان التلاحم لك أن تصلي في اتجاه القبلة وفي غير ذلك، وتصح صلاتك إن شاء الله تعالى. يعني واحد بحال والحرب شغالة، أنا بضرب مدافع، بضرب صواريخ، بضرب قنابل، واللي قدامي نفس النظام ده وقت الصلاة، على الجهة اللي أنا فيها بصلي. طيب قال والقبلة، ويجوز ترك القبلة في حالتين، في شدة الخوف. وليس هذا إني نقول إن صلاة الخوف يعني صلاة الحرب إنها تصلى إلى غير القبلة، ولكنها حالات منها حالة التلاحم، هذه التي يتكلم عنها عند التلاحم لمجاز أن نترك القبلة. إيه تاني يا جماعة؟ في النافلة أن يكون ذلك في الإيه؟ في السفر، وأن تكون على الراحلة. يبقى يشترط هنا ثلاث حاجات: إنك تترك القبلة في صلاة النافلة من الفريضة، الفريضة تنزل تصليها في استقبال القبلة، إنما إنها صلاة النافلة، إنك تكون مسافر. يبقى لا يجوز للمقيم أن يصلي إلى غير القبلة في صلاة النافلة، وأن تكون على الراحلة، إنك تكون راكب على الراحلة فتتركها تتوجه أينما توجهت لا حرج. وتصلي إيماناً، يعني تصلي بالقيام ثم تومئ برأسك قليلاً كان ركوعاً ثم تعتدل ثم تومئ أشد فيكون سجود، ولا يلزم منك أن تضع جبهتك على سرج هذه الراحلة. وأما الماشي فيتم ركوعه وسجوده ويستقبل القبلة فيهما ولا يمشي إلا في قيامه ودفعه. الصلاة لا تصح إلا بتحقق هذه الشروط. ألقف عند الجزء أركان الصلاة.